هنا قبل لما يقول انه هيبعد فجأة، ولقيتني يوميها مضطرة ان انا اقول له موافقة. اصل ما فيش حاجة هتتغير لو قلت له لا، ما حاولتش اني ابين له ان انا منفعلة، وضحكت له عادي لكن كانت ضحكتي مفتعلة، وجيت ابكي صوتي راح مني وحسيت بالخنقة. لو ليا حق مسامحة نفي علشان مش هفرض نفسي عليه، ده انا موت ولا ان توسل لي ولا شوف عيني نظرة شفاء. شوف عيني نظرة شفاء.